نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول جل وعلا في سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن خزي الذين كذبوا عليه، وأن وجوههم يوم القيامة مسودة كأنها الليل البهيم، كما قال في الآية الأخرى: كأنها قطع من الليل مظلمة. يعرفهم بذلك أهل الموقف، فالحق أبلج واضح كأنه الصبح، فكما سودوا وجه الحق بالكذب سود الله وجوههم جزاء من جنس عمله، كما قال في الآية الأخرى: ولا تكونوا كالذين اختلفوا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. في الآية هذه التي ذكرت وهي في سورة آل عمران توضيح وتفسير لهذا: وجوههم مسودة لأنهم غيروا الحق وكذبوا على الله سبحانه وتعالى، وردوا العلم الذي جاء به الأنبياء والرسل، وردوا البينات التي جاء بها الأنبياء والرسل. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءهم البينات. وفي آيات أخرى: من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولهذا يقول العلماء: أساس الصلاح هو العلم والعمل به وعدم الاعتداء والبغي وتزكية النفس، وأساس الفساد هو الجهل والبغي. قد يكون العلم مع البغي فلا ينفع، لأن أهل الكتاب ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم لبغي بعضهم على بعض، لبغي بعضهم على بعض، كما هو حال اليهود والنصارى عملوا بدون علم. فأساس الخير والصلاح هو تحكيم العلم الشرعي وعدم الاعتداء وعدم البغي وتزكية النفس به والعمل به. فلا يكفي أن يحصل هذا العلم دون أن يعمل به، ولا يكفي أن ينادي بهذا العلم وهو لا يعمل به، ولا يكفي أن ينادي بالعمل وأنه يعمل ولكن على غير بصيرة ومن غير علم. وكم من الناس من ينادي بالعمل والإكثار منه ولكنه غير مبني، أي عمله على أصل ركين وقوي من العلم، فهذا حاله حال من قال فيه جل وعلا: عاملة ناصبة، يعني أثبت لها العمل والنصب أي التعب، لكنها لا ينفعها ذلك يوم القيامة. وأيضا حال من يدعي العلم ولا يعمل. فإذا وجوههم مسودة لتركهم العمل ولتركهم العلم. لهذا قال هنا: أليس في جهنم ترى الذين كذبوا على الله، كذبوا في العلم وكذبوا في العمل، قال الشيخ: فكما سود وجه الحق بالكذب سود الله وجوههم الجزاء من جنس العمل، فلهم سواد الوجوه ولهم العذاب الشديد في جهنم. ولهذا قال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. متكبر لأنه كذب بالحق الذي جاء، تكبر عليه، تكبر عليه، علمه فلم يعمل به، أو عمل بجهل وتكبر عن العلم الذي ينبغي أن يهتدي به، وهذا يقع في كثير من الناس، يقع في كثير فيه كثير من الناس. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين عن الحق وعن عبادة ربه؟ تكبر عن الحق فلم يعلمه وعمل بما هو في جهله، أو تكبر عن عبادة ربه فلم يعمل أصلا. المفترين عليه قال: بلى والله إن فيها لعقوبة وخزيا وسخطا، يبلغ من المتكبرين كل مبلغ ويؤخذ الحق منهم بها. والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة، والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله، أو ادعاء النبوة، أو القول في شرعه بما لم يقله، والإخبار بأنه قاله وشرعه كما هو دائر في هذه الأزمان، وصارت الفتاوى على ما يتكيفه كثير من الناس، وصرنا نسمع بفتاوى ما كان يتصور أن يرى أو أن يسمع بها الشخص، أو أن يسمع المفتي يفتي بها في منامه، فصار يفتى بها على المدى، كالفتوى التي سمعناها قريبا، وإن كان لعلها قديمة، أنه من يتصل من دول الكفر كفرنسا وغيرها للاستفتاء هل تنزع الحجاب لتعمل داخل المؤسسة؟ فقال: يجوز أن تنزع وتعمل في المؤسسة بدون حجاب. فهكذا فلتكن الإجابة والإخبار عن الله سبحانه وتعالى. فأيضا القول في شرعه بما لم يقله، والإخبار بأنه قاله وشرعه. ولما ذكر حالة المتكبرين ذكر حالة المتقين، فقال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي بنجاتهم، فازوا، الفوز من المفازة، والمفازة هي القطعة من الأرض، فيقال فاز كأنه جاوزها فانتقل إلى أخرى، ومنه قيل للمفوز فوزا، وهي تقوى الله تعالى الذي هي العدة أو العدة عند كل هول وشدة. التقوى هي العدة عند كل هول وشدة، لا يمسهم السوء أي العذاب الذي يسوءهم، ولا هم يحزنون أي فيما فاتهم. الإنسان في الدنيا يعني تأتيه مشاريع وتأتيه أعمال، فيريد أن يقدم، هذا ربا، هذه رشوة، وهذه هدية العمال، وهذا غش، وهذا تكليس، فقد تفوته مشاريع بالملايير أو الملايين، يتركها لله، فهذا الذي فاته لا يحزن عليه، لا يحزن عليه ولا هم يحزنون، كما ذكرنا في الحديث يصبغ في الجنة صبغة واحدة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ وهل مر بك شدة قلب قط؟ فقال: لا يا ربي، والله ما رأيت بؤسا قط، وما مرت علي شدة قط، ولا هم يحزنون. فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفه، وهذا غاية الأمان، فلهم الأمن التام يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام، هي الجنة. أما الدنيا ما هي دار سلام، لأنه فيها الأضرار، وفيها الأحزان، وفيها الفزع والكرب، والنقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال جل وعلا: وبشر الصابرين. جعلنا الله إياكم. قال: فلهم الأمن التام يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام، فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروه، وتجري عليهم نظرة النعيم حسنها وبهاؤها، ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أقول ما تسمعون، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.